بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس العقيدة، تحدثت في درس سابق عن حقائق متعلقة بالذات الإلهية. إذا اقترب الإنسان من البحث في موضوع العقيدة في موضوع الذات الإلهية، ينبغي أن يضع هذه الحقائق بين يديه، لأنها تعصمه من أن يخطئ أو أن يتوهم أو أن يقع في خطأ متعلق بالعقيدة. وأحب أن أقول لكم أيها الإخوة، إن الله عز وجل في القرآن الكريم رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فذكر الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي والآثام الكبيرة معصية أن تقول على الله ما لا تعلم. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فشتان بين من يخطئ وبين من يقول على الله ما لا يعلم. من يخطئ يبقى مخطئا لذاته وخطأه محصور به، أما الذي يقول على الله ما لا يعلم ويصدقه من حوله، فكل أخطائهم الناتجة عن سوء تصورهم لله عز وجل فهو في صحيفة من قال على الله بغير علم. لا أحب أن أذكر هذا المثل الصارخ، لكنني مضطر أن أذكره. إنسان فتح مكتبة وباع كتب تروج الباطل، تروج الضلالات، تروج الانحراف، على أساس أنه مكتبة، هي كلها كتب وهذه بضاعته. يقول بعض العلماء الورعين: لو إنسان يعني باع مادة محرمة وتاب انتهى البيع، أما الذي باع كتابا فيه ضلالات وهذه الضلالات انتشرت وترسخت وانقلبت إلى سلوك منحرف، هذا اسمه عند الله كبير جدا، أكبر ممن يبيع مادة محرمة، لأن الخطأ السلوكي يسهل التوبة منه، أما الخطأ الاعتقادي يصعب التوبة منه. لذلك قالوا: المبتدع لا توبة له، لأن المبتدع يتوهم أنه على حق وأن الناس كلهم على باطل. على كل، ندخل في الدرس 19. أنهيت الدرس الماضي بالحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قد يتوهم الإنسان أن الإحصاء هو العد، لكن العد شيء والإحصاء شيء آخر. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. واختلاف المبنى دليل اختلاف المعنى. بشكل مبسط، صف فيه 30 طالبا، العد سهل، العد 30 طالبا، أما الإحصاء كل طالب اجتهاده، مستواه، انضباطه، تحصيله، ذكاؤه، أخلاقه، انضباطه، هندامه، علاقته بمدرسه، علاقته بأهله، مدى انضباطه بالوقت، حضوره، مئات بل آلاف الصفات يجب أن تستشفها عن الطالب من خلال الإحصاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن لله 99 اسما من أحصاها، من استوعبها، من فهمها، من عاشها، من عاش في أجوائها، من فعل ما يجب أن يفعله حينما يفهمها، هذا معنى الإحصاء. لذلك من أحصاها دخل الجنة، يعني تعرف إلى الله وتعرف إلى أسمائه وانضبط وفق هذه الأسماء. أيها الإخوة، الأحاديث التي فيها عد لهذه الأسماء ليست صحيحة، بل أقرب إلى الضعف منها إلى الصحة. والله عز وجل يبين من خلال بيان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، أن هذه الأسماء ليست محصورة في 99 اسما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. إذن الأسماء الحسنى يجب أن نعيشها، يجب أن نفعل ما تقتضيه هذه الأسماء. الله عز وجل رحيم، ينبغي أن ترحم من دونك. الله عز وجل عدل، ينبغي أن تكون منصفا. الله عز وجل كبير، ينبغي أن تفتقر له. الله عز وجل غني، ينبغي أن تستغني بالله لا أن تستغني عنه. فما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وهناك موقف ينبغي أن تقفه. فهذا المعنى الذي أتمنى أن يكون واضحا. والله عز وجل يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو التكذيب، والإلحاد هو الإشراك، والإلحاد هو صرف الاسم عن حقيقته، والإلحاد إسباغ معنى على الاسم يتناقض مع كمال الله عز وجل، هذا كله إلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نحن سوف ندخل في هذا الدرس في موضوع الإلحاد في الأسماء الحقيقة، بشكل أو بآخر سوء الظن بالله. يقول الله عز وجل: وطائفة في معركة أحد قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اسمحوا لي على غير عادتي أن أقرأ لكم كلمة كلمة ما قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية. هذه الآية فسرها مفسر وقد وفق في تفسيرها كثيرا، وأنا والله لعلي ذكرتها مئات المرات في هذه السنوات العشرين الماضية، وضمنتها بعض الخطب، لأنني وجدت في هذه الصفحات قيمة لا تقدر بثمن. طبعا الدرس الآن كيف نفهم قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. والآن إذا اعتقدت أن المسلم على إيمانه وعلى استقامته وعلى ورعه وعلى محبته وعلى إخلاصه والله ما حينصره، فقد وقعنا في أسوأ عقيدة نحاسب عليها وهي سوء الظن بالله. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. لما تبع سراقة وقد هدر دمه ووضع 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ثقة النبي بنصر الله بلا حدود، وأن أمره سيضمحل. إلا الإسلام انتهى؟ لا، ما انتهى. الإسلام لا ينتهي، الإسلام دين الله. لا تقلق على هذا الدين، اقلق على نفسك. ما إذا سمح الله لك أن تكون جنديا له أو لم يسمح. إذن وأن أمر هذا النبي سيضمحل وأنه يسلمه للقتل. قال تعالى والله يعصمك من الناس. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره. هذا فهم آخر للمسلمين الآن. يا أخي الدين شيء آخر، هذه دولة قوية متحكمة بالعالم، نحن ماذا نفعل؟ مع أسلحة فتاكة، مع اتصالات تفوق حد الخيال، مع أموال، مع قدرات، مع تغطية، مع أسلحة تصيب الهدف بدقة ما بعدها دقة، انتهينا. هذا الذي يعتقد أن الله عز وجل يتخلى عن المؤمنين وأنه يقوي أعداءه المضلين، وقد قال الله عز وجل وما كنت متخذ المضلين عضدا. الذي يقول مثلا سبحان الله، يعني في أشخاص يتمتعون بالأموال الوفيرة وهم لا يستحقونها، وفي أناس ما عندهم أموال وهم صالحون. هذا الكلام مؤداه أن الله ليس بحكيم. الكلام دقيق جدا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذا ظننت أن الله لا ينصر رسوله وأن أمر هذا الدين سيضمحل وأن الذي جرى ليس بقضاء الله وقدره، قوى أرضية، الأقوى يأكل الأضعف، أو لا حكمة فيه، سبحان الله. إنكار القدر أو إنكار الحكمة أو إنكار نصر الرسول أو إنكار ثبات الدين، هذا كله من الظن السوء بالله عز وجل. ثم إنكار أن يظهر الله هذا الدين على الدين كله. الآن بيقول لك حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام في شتى بقاع الأرض، صح، ولكن النصر العسكري شيء ونصر المبادئ والقيم شيء آخر. فكم من دولة فاتحة تأثرت بدين الدول المفتوحة. فالعبرة بالانتصار المبدئي والانتصار الفكري والعقائدي، لأن هذا سوف يجر إلى انتصار آخر. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا في سورة الفتح، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الحقيقة ظن السوء هو أن تظن بالله ظنا لا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، لا يليق بوحدانيته، لا يليق بتفرده بالربوبية، لا يليق بتفرده بالألوهية، لا يليق بتفرده بصفاته. هذا كله من الظن السوء. والذي يظن أن جند الله لا ينصرون، مع أن الله عز وجل يقول وإن جندنا لهم الغالبون. قال أكثر الناس يظنون غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم، يعني ما في واحد راضي عن دخله ولا عن زوجته، لا أنا بستحق أرقى من هيك، بستحق دخل أكبر من هيك، نعم، أو لا يرضى عما يرى حوله، لكن لا يسلم من هذا الظن السوء إلا من عرف الله وعرف أسماءه وعرف صفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. الآن من الظن السوء من جوز على الله، يعني من تصور أن الله يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الآية الثانية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يسوى الشاب المستقيم مع الشاب المنحرف، أن يسوى الصادق مع الكاذب، المخلص مع الخائن، المنصف مع الظالم، المحسن مع المسيء. يعني أقول لكم كلمة اقبلوها أرجوكم، أن يستوي المحسن مع المسيء والمنصف مع الظالم والمستقيم مع المنحرف والمخلص مع الخائن، أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل يتناقض مع وجود الله. ومن جوز عليه أنه يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. إنه إله ما يرسل رسول، نحن قد نتوهم إنه الديانات السماوية ثلاث، لا أكثر بكثير، لكن هذه الثلاث ذكرت في القرآن الكريم، لأن هناك رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. هناك رسل رسل غير أنبياء، معهم كتب، معهم دعوات، لم يقصص علينا ربنا ذكرهم. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. يعني هذه الدنيا شعوب غارقة في النعيم والرفاه والأموال والبيوت الفخمة والطعام النفيس والعناية الصحية وطرقات ومركبات وحفلات وسفر وسياحة وعناية فائقة وحقوق إنسان تفوق حد الخيال ودول محتلة ومسحوقة ومضطهدة ومنهوبة الثروات ومقموع الإنسان فيها، وتنتهي الحياة هكذا خلاص ما في شيء. لا هذا مستحيل، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. لا بد من يوم تسوى فيه الحسابات، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. ثم من قال: ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح بها. صدقوا أن هذا يقال، أنه الله عز وجل لو كان عنده لوحان من الخشب، جعل لوح باب قصر ولوح باب بيت خلاء، ألك دعوة؟ اللوح ملكه. بقول له أين العدل؟ يقول لك: عدله غير عدلنا. هذا يقال أحيانا. طيب أين الحكمة؟ لا يجب عليه الأصلاح. هذا سوء ظن بالله. الله عز وجل حكيم وعادل. الإنسان الجيد في مكان جيد، والإنسان السيء في مكان سيء. أما أنه الله عز وجل يخبرنا عن نفسه أنه عادل، ومفهوم العدل ليس كما نتصوره، لا، مستحيل. مفهوم العدل كما نفهمه نحن. كثير في دعاة كل شيء ظاهري، مو هذا المقصود، ليس هذا هو المقصود، يذهب بك بعيدا إلى معاني غير مقصودة لا تخطر في بالك إطلاقا. من فكر هذا التفكير وسار في هذا الاتجاه فقد ظن بالله ظن السوء. يعني بيقول لك: القضية ليست بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج، أنا إيماني بقلبي. معناه الله أمرنا بالصلاة عبثا، ولا معنى للصلاة. إذا هناك من يقول: العبرة ليست بالصلاة، مع أن الصلاة فرض. نحن بالامتحانات في توجيهات لواضعي الأسئلة دقيقة جدا: ينبغي ألا تضع الطالب أمام مشكلتين، مشكلة هل تعرف ماذا أقصد بهذا السؤال، ثم هل تعرف جوابه. هي مشكلتين صار. ينبغي أن يوضع الطالب أمام مشكلة واحدة، السؤال واضح كالشمس، المشكلة هل تعرف جوابه فقط. بتلاقي آيات بيقول لك ظاهرها كذا وفي لها معنى عميق قد لا تنتبه إليه. الله عز وجل لا يستخدم الألغاز مع عباده، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. يعني هو الشر من الله، لكن أدبا مع الله نقول الشر من أنفسنا. غير صحيح. الخير والشر من الله، والشر بمفهوم الإنسان، لكن الشر أيضا خير، خير مطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني أنت لو كنت مدير مؤسسة بتقول لواحد: أريد كأسماء. كلمة كأس واضحة، والماء واضح. فجاءك بكأس ماء، أنا أقصد شطيرة. لا، مو معقول. يجب أن أفهم اللغة على نحو واضح، أن أفهم الأمر بشكل واضح. فكل إنسان يعطيك شعور أن الدين كل شيء تقرأه في الظاهر ليس مقصودا، لكن في معاني عميقة جدا لا يعرفها أحد هي المقصودة، فقد ظن بالله ظن السوء. وإذا واحد ظن أن الله عز وجل ليس قادرا أن يعبر عن إرادته من خلقه بكلام واضح، فقد اتهمه بالعجز البياني، أيضا مشكلة ثانية. قال من ظن أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. يعني الأحداث التي جرت أخيرا هذه بمشيئة الله. هناك من يرتاح ألا ينسبها إلى الله. في إنسان قوي وإنسان ضعيف، طيب من قوى القوي ومن ضعف الضعيف؟ فإذا القوي أملأ إرادته على الضعيف وسحقه، والله عز وجل صار في السماء إله لكن ليس في الأرض إله، مع أن الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أيضا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب من أحد، لا يقرب أحدا من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، يعني كافر ومؤمن يسوي بينهما، أو إنسانان كلاهما مؤمن ومخلص، واحد في العذاب وواحد في النعيم، هذا شيء يتناقض مع عدل الله عز وجل. من ظن أنه يضع عباده الذين أفنوا عمرهم في طاعته في النار، وأنه يضع أعداءه الذين أفنوا عمرهم في معاداته في الجنة فقد ظن به ظن السوء وهو لا يعرف الله عز وجل. يعني أضرب مثل للتوضيح، إنسان مقيم في دمشق وعاش بها عمرا مديدا وسافر إلى بلاد بعيدة ودخل إلى مكتبة بجامعة وجد فيها أطلس جغرافي من 1038 دكتور، وكل هؤلاء في أعلى مرتبة علمية في الجامعات ومكلف ملايين، فتح على الشرق الأوسط وجد دمشق فوق بيروت على الساحل، يسد يا أخي 36 دكتور يقولوا مليون دكتور، هو ابن الشام، الشام مدينة داخلية ليست على الساحل. أحياناً يمر معك نص يفهم منه أن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء أو لا يسأل عما يفعل. في إنسان من جهله يقول لك يضع الكافر في الجنة ويضع المؤمن في النار ولا تستطيع أن تسأله. طيب الله عز وجل قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل قال وهل نجازي إلا الكفور، قال والوزن يومئذ القسط وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها. 100 آية تؤكد عدل الله المطلق، لأن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل، توجه الآية توجيه أنه يضع الكافر في الجنة والمؤمن في النار ولا تستطيع أن تسأله، ليس هذا هو المعنى، هذا ظن بالله ظن سوء بالله عز وجل. فالواقع أقوى. أحد شيوخ الأزهر اطلع على حديث أن النبي الكريم إبراهيم عليه السلام كذب، فقال له تعليق رائع، قال والله لأن أتهم الراوي بالكذب أفضل من أن أتهم نبيا بالكذب. الإنسان ينبغي أن يعمل عقله لا أن يعطل عقله. الله عز وجل لا يمكن أن يظلم، لا ظلم اليوم، لكن أنت غير مكلف أن تبحث عن أدلة عدالته بعقلك، إن عقلك لا يستطيع أن يدرك عدل الله عز وجل، لكن الله أخبرنا وهو أصدق القائلين أنه لا يظلم، لا ظلم اليوم، لا تظلمون فتيلة في خيط بالنواة، ولا قطمير غشاء رقيق، ولا نقير رأس مؤنث في النواة، شيء لا يذكر لتفاهته، ولا حبة من خردل، وما كان الله ليظلمهم ولا ظلم اليوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني إذا أنت تتوضأ خرجت نملة في حوض الوضوء فانتظرت حتى تنجو من الماء، هذا عمل صالح. لو نزعت قشة من مسجد وضعتها في جيبك، هذا العمل عند الله مسجل. طيب هذا الظن بالله الحسن، فينبغي أيها الإخوة أن نعتقد بما وصف الله نفسه وذاته العلية، وأن ننفي عنه ما نفى عن ذاته العلية. أما أن نعمل عقولنا القاصرة في الخوض في ذات الله عز وجل، هذا شيء لا يقبل إطلاقا. قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. من ظن به خلاف ما وصف به نفسه وخلاف ما وصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف بها نفسه ووصفته به رسله، فقد ظن بالله ظن السوء. وفي نص آخر لم يرد هنا أنا أحفظه، أنه من اعتقد أن الله يضع في النار أولياءه الذين أفنوا عمرهم في طاعته، ويضع أعداءه الذين ناصبوه العداء في الجنة. النص: وكل الأمرين في الحسن سواء. ممكن؟ ممكن؟ قال ممكن. ولا يرجح أحدهما على الآخر إلا بالنص الصحيح، فهو لا يعرف الله. قال لي البارحة أخ، يعني عجبني سؤاله، قال لي: لي صديق عنده مشكلة في عقيدته. قلت له: ما هي؟ قال لي: يريد دليل عقلي على أن الله سيضع المؤمنين في الجنة. عقلي. أنا دعبته، قلت له: طيب وهو أصدق القائلين، هذا دليل نقلي، بدي عقلي. قلت له: طيب، واحد دفع 100 مليون لإنشاء مساجد ودور علم ومياتم ومستشفيات، ثم سرق 10 ليرات. قال: مستحيل. طيب الدليل؟ هل تقبل على إنسان دفع 100 مليون متبرعا بها لأعمال البر، ثم يدني نفسه لسرقة 10 ليرات؟ مستحيل. الله عز وجل كماله مطلق، وأسماؤه حسنى، وصفاته فضلة. وفي دليل قرآني الآن: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. النبي بما وعد بأحاديثه أن المؤمن للجنة والكافر للنار، لكن لا يليق بالمؤمن أن يحكم حكما قطعيا على المستقبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أحد الصحابة الذين توفاهم الله عز وجل، سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أنه سكت لكان كلامها صحيحا. قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ مين قال لي؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني نحن ما في عنا من أهل الجنة على وجه اليقين إلا 10 المبشرون في الجنة فقط، وأحد هؤلاء 10 سيدنا عمر أتى سيدنا حذيفة قال له: بربك اسمي مع المنافقين، والباقي على الرجاء لا على اليقين، لكن يغلب على الظن وأدبا مع الله أن المؤمن مصيره الجنة. أما أن يجزم هذا ليس من شأن العبد أن يزني. يعني قصة سريعة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر أعطى توجيه مختصر قصير موجز: لا تقتلوا عمي العباس. واحد قال: أحدنا يقتل أباه وأخاه في المعارك وينهانا عن قتل عمه؟ قضية ذهب إلى العنصرية، بس عمه تقوله يعني. فتألم ثم كشف أن عمه كان مسلم وكان عين النبي في مكة، ولو أن عمه ما خرج معهم لانكشف أمره، لو أن النبي أفصح أنه مسلم لكشفه: أنا مهمته. لو أنه سكت لقتلوه. فلا بد من أن يقول هذا الكلام فقط: لا تقتلوا عمي العباس. يقول هذا الصحابي: يقول ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. فإذا إنسان أسأت الظن به تحجب عن الله، إنسان معصوم، فكيف إذا أسأت الظن بالله عز وجل؟ لذلك حسن الظن بالله ثمن الجنة. كم تجد من أحداث مجاعات وفقر وحروب وقتلى وجرحى؟ هذه الدنيا هال60 سنة لا تساوي في الآخرة شيء. إذا واحد الله امتحنه ومات بمعركة أو مات بصاروخ وكان مصيره الجنة، أفضل 1,000,000 مرة، أفضل 1,000,000,000,000,000 مرة من هؤلاء الذين يتصدرون ويقولون انتصرنا وسوف نحقق كذا وكذا، لأن العبرة بالآخرة، لقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. فأنا أحسن الظن بالله وأفوض الأمر إلى الله وأتألم لما يصيب المسلمين، لكن لا أسيء الظن بالله أبدا. أعلم علم اليقين أن أسماء الله حسنى وصفاته فضلة، وهذا كلام قطعي، وهذا هو اليقين، وهذا هو حسن الظن بالله، وهذا هو ثمن الجنة، والحمد لله رب العالمين.